العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي معكم في درس من دروس الباعث الحديث، شرح اختصار علوم الحديث. وتوقفنا على النوع الثاني الحسن، أي الحديث الحسن. قوله الحسن ذا فيه حجز، معناه الحديث الحسن، وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور، أي أن الحديث الحسن في الحجية هو كالحديث الصحيح تماما، حتى لو كان نزل عنه درجة ولم يبلغ درجة الصحيح، لكنه في الحجية يبلغ درجة الصحيح ويستدل به ولا فرق. والحسن يقسمه أهل العلم إلى قسمين: حسن صحيح لذاته، وحسن لغيره. حسن لذاته وحسن لغيره. حسن لذاته وحسن لغيره. والحسن كما قال البيقوني: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله، لا كالصحيح اشتهرت. وقد عرفه أهل العلم بتعريفات كما سنرى. يقول ابن كثير رحمه الله: وهذا النوع، أي النوع أي الحديث الحسن، لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف، لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر، لا في نفس الأمر، أي لا في نفس الأمر، لا في ذاته، وإنما في نظر الناظر، إذ اختلفت نظرة الناظرين إلى مرتبته، إلى تحسينه إلى تحسينه والحكم عليه. عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل العلم، من أهل هذه الصناعة. وذلك لأنه أمر نسبي، أي التصحيح والتضعيف أمر، والتحسين أمر نسبي ولا جزم فيه. هذا بالنسبة لأحاديث الأحاد من التواتر، فلا، فهو أمر نسبي، أي لا يقطع به، وهو شيء ينقدح عند الحافظ، أي في نفس الحافظ المحسن والمصحح، ربما تقصر عبارته عنه، ربما تقصر عبارته عنه فيحكم عليه بما يستحقه أو بما لا يستحقه. وقد تجشم كثير منهم حده، أي تكلف كثير منهم من العلماء حده أي تعريفه. فقال الخطابي في معالم السنن: الجزء الأول صفحة 11 صفحة 11 هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الحديث الحسن عند الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. قال أيضا: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا تعريف الخطابي للحديث الحسن. قلت أي ابن كثير: فإن كان المعرف هو قوله، فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، فالحديث الصحيح كذلك أيضا، وما عرف مخرجه واشتهر رجاله، بل ربما اشتهار رجاله أكثر من اشتهار رجال الحسن في الضبط والإتقان والعدالة. بل والضعيف أيضا، حتى الضعيف عرف مخرجه ويمكن اشتهر رجاله، والاشتهار يمكن أن يكون سلبا يمكن أن يكون إيجابا، يمكن أن يشتهر الراوي بالضعف كما يشتهر بالضبط، يشتهر بالعدالة كما يشتهر بالجرح أو بالتهمة. وإن كان بقية الكلام من تمام الحد، قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار كثير، فإن كان هذا الكلام داخل في التعريف، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، داخل في التعريف أي من تمام الحد، من تمام التعريف، فليس هذا الذي ذكره مسلما له، ليس هذا الذي عرف به الحسنة مسلم له، على أن أكثر الحديث، لأن أكثر الحديث من قبيل أن أكثر الحديث من قبيل الحسن. يعني قال: وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، هذا يعني أن الأحاديث أكثرها حسن، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. فعامة الفقهاء وأكثر العلماء لا يستعملون الحديث الحسن فقط. هذا تعريف الخطابي وما عليه من الإرادات والإشكالات، لقد رده عليه أهل العلم كابن الصلاح وغيره. تعريف الترمذي للحديث الحسن: قال ابن الصلاح كما في كتابه علوم الحديث صفحة 26، قال: وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديث شاد يروى من غير وجه نحو ذلك. علق عليه الشيخ ناصر في قوله: لا يكون حديث شاد يروى من غير وجه. قال: عن صحابي الحديث نفسه، أن الحديث يروى عن الصحابي الحديث، عن الصحابي الحديث الذي في نفس السند، أي من غير وجه أو عن غيره من الصحابة، لا يشترط أن يكون صحابي فقط أو عن غيره، أن يأتي الحديث عن غيره من الصحابة، أن يكون عن صحابي واحد يروى من غير وجه أو يروى من وجوه من غير هذا الصحابي، من غير هذا الصحابي عن صحابة آخرين، وهذا وهذا الكلام يستقيم، لأنه إذا جاء الحديث عن صحابي من طريق آخر فإن هذا الطريق يقويه، وكذلك إذا جاء من طريق غير هذا الصحابي فهو من باب أولى. أما قوله إذا جاء عن صحابي من طريق آخر بشرط، بشرط ألا يكون في المتن اختلاف، ألا يكون في المتن اختلاف، فمرة يرويه بالنفي ومرة يرويه مثلا بالإثبات، أو مرة يزيد في كلمة ومرة ينقصها، هذا هو الاضطراب. أما إذا كان الحديث من مخرج واحد وجاء أو جاء من طريق واحد من طريق آخر موافق لهذا الطريق ولو كان عن صحابي واحد، فهذا يقويه ولا شك ويرفعه من درجته. قال وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي إنه قاله، ففي أي كتاب له قاله وأين إسناده عنه؟ يقول أحمد شاكر تعليقا على هذا الكلام قوله ففي أي كتاب قاله إلى آخره، رده العراقي في شرحه على ابن الصلاح، رده العراقي في شرحه على ابن الصلاح صفحة 31 في التقييد والإيضاح، فقال وهذا الإنكار عجيب، فإنه في آخر العلل، كتاب العلل للترمذي في آخره تعريف الحسن، في آخر كتابه العلل التي ألحقها بالجامع، ألحقها بالجامع، فهي في آخر الجامع من كتابه السنن، وهي داخلة في سماعنا وسماع المنكر لذلك وسماع الناس، ثم ذكر اتصالها للناس من طريق عبد الجبار بن محمد، محمد الجراحي بفتح الجيم الجراحي، عن أبي العباس المحبوبي صاحب الترمذي وهو راوي السنن عنه، وأنها لم تقع لكثير من المغاربة الذين اتصلت إليهم رواية المبارك بن عبد الجبار الصيرفي، وليست في روايته عن أبي يعلى أحمد بن عبد الواحد. يقول أحمد شاكر وكلام الترمذي ثابت في سننه، كلام الترمذي في تعريف الحسن ثابت في سننه، ثابت في سننه المطبوعة جزء 2 صفحة 340 بولاق، طبعة بولاق، ونصه، نصه بحرفه وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، وما نعم لا وما ذكرناه، وما ذكرناه في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شادا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن، فهو عندنا حديث حسن. قال العراقي بعد نقل عبارة الترمذي فقيد الترمذي تفسير الحسن بما ذكره في كتابه الجامع، فلذلك قال أبو الفتح اليعمري في شرح الترمذي إنه لو قال قائل إن هذا إنما اصطلح عليه الترمذي في كتابه هذا، يعني إن هذا اصطلح خاص بالترمذي في كتابه ذلك سنن الجامع، ولم يقله اصطلاحا عاما، كان له ذلك، كان لهذا القائل ذلك، لهذا المعترض ذلك، فعلى هذا لا ينقل عن الترمذي حد الحديث الحسن بذلك مطلقا في الاصطلاح العام. شرح أحمد شاكر. يقول ابن كثير: وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بالصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث: هذا حسن، هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الترمذي أطلق عبارات اختلف فيها أهل العلم، يقول هذا حسن صح، هذا حديث حسن صحيح، بعض الأحيان يقول هذا حديث حسن، وبعض الأحيان يقول هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فاختلف أهل العلم في هذه العبارات. أما قوله هذا حديث حسن صحيح، فأفضل من وجهها هو الحافظ ابن حجر في النخبة، نخبة الفكر، فقال قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح باعتبار إذا كان له إذا كان للحديث طريقان أو إسنادان فهو صحيح بإسناد وحسن بإسناد، باعتبار إسنادين صحيح بإسناد حسن بالإسناد الآخر، وإن لم يكن له إلا سند واحد، لم يكن له إلا سند واحد أي طريق واحد، فهو حسن باعتبار قوم، صحيح باعتبار عند قوم آخرين، حسن عند قوم، صحيح عند قوم آخرين. وقوله هذا حديث حسن غريب أيضا يمكن أن يقال نفس الكلام باعتبار إسنادين، فهو حسن باعتبار سند، غريب باعتبار سند آخر، وهذا الغريب يكون في درجة الحسن عنده. تعريفات أخرى للحديث الحسن، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في كتابه علوم الحديث صفحة 26 قال: وقال بعض المتأخرين، قال العراقي في شرحه التقييد والإيضاح، أراد ابن الصلاح بقوله بعض المتأخرين أبا الفرج ابن الجوزي، فإنه قال في هذا الكتاب في كتابيه الموضوعات والعلل المتناهية، قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الاقتراح: إن هذا ليس مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره. قال: وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميز للحقيقة. إذا اضطرب هذا الوصف، يعني اضطربت تعريفات العلماء للحديث الحسن، فهذا لا يمكن أن يعطي التعريف المميز للحقيقة لذات الحسن. ثم قال الشيخ ابن الصلاح: وكل هذا مستبهم، كل هذه التعريفات مستبهمة، كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح في تعريفهما. يقول: وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. الحديث الحسن قسمان، أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور، لم تتحقق أهليته، قوله لا يخلو إسناد رجاله من مستور علق عليه الشيخ أحمد شاكر بقوله، قال ابن الملقن في المقنع الجزء الأول، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال ابن الملقن في المقنع جزء واحد الجزء الأول صفحة 85، في هذا نظر، أي في قول ابن الصلاح الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور، في هذا نظر، لأن الأصح أن رواية المستور الذي لم تتحقق أهليته مردودة. المستور الذي لم تتحقق أهليته مردودة، والمستور هو مستور الحال، مستور الحال، ومستور الحال على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصلح في الشواهد والمتابعات، ولا يستقل حديثه بالصحة، لا يستقل حديثه بالصحة أو الحسن، لذلك قال فيه نظر. فكيف يجعل ما يرويه من قسم الحسن وينزل عليه كلام الترمذي وليس في كلامه ما يدل عليه، لكون الاحتجاج لم يقع به وحده، إنما وقع به وبغيره، به وبغيره، يصبح أن يكون شاهدا. يقول ابن الصلاح تكمل الكلام لابن الصلاح، إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، رد عليه ابن الملقن، قال المستور الذي لم تتحقق أهليته مردود حديثه فلا يصلح، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا متهما بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر. وفي كلام ابن الصلاح قوله إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، كيف لم تتحقق أهليته ثم تقول أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا متهما بالكذب؟ فغير المتهم بالكذب وليس بمغفل، غير كثير الخطأ، هذا تحققت أهليته، تحققت أهليته. يقول ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا، إن لم يكن شاذا أو منكرا ورواه مستور تحققت أهليته، رواه مستور يعني غير مغفل ولا كثير الخطأ ولا متهم بالكذب، فهذا هو الحديث الحسن عند ابن الصلاح. ثم قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل، أي التعريف، تعريف الترمذي يتنزل على، يتنزل على كلام الترمذي هذا، هذا القسم هذا. قلت لا قال ابن كثير، قلت لا يمكن تنزيله بما ذكرناه عنه والله أعلم، وفي قول ابن الصلاح فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. أوردوا، يقول أحمد شاكر تعليقا على هذا، تعليقا على هذا، أوردوا على القسم الأول المنقطعة والمرسل، الذي في رجاله مستور ويروى مثله أو نحوه من وجه آخر. علق عليه شيخنا الألباني رحمه الله قال هذا الإيراد صحيح. أحمد شاكر يقول أنهم أوردوا على القسم الأول، أي المسطور الذي لم يتهم بالكذب وليس مغفلا كثير الخطأ، أوردوا على هذا القسم نوع المنقطع والمرسل. المنقطع والمرسل الذي في رجاله، أي في سنده مسطور ويروى من وجه آخر. هذا شيخنا الألباني، هذا الإيراد صحيح ويمكن الانفصال، منه بتقييد الوجه الآخر بأن يكون متصلا مسندا. يمكن أن يضبط الحسن بضابط، الاتصال، يعني كلام ابن الصلاح هنا يمكن أن نضبطه بضابط الاتصال حتى يتنزل على كلام الترمذي، أن يكون متصلا مسندا، غير شد ولا منكرا، فإذا كان متصل مسند غير شد ولا منكر، أي ليس فيه نكارة، ليس فيه علة، وكان الراوي كان فيه راوي مستور، أي خف ضبطه فهو غير كثير الغفلة ولا الخطأ ولا متهم بالكذب، فهذا هو الحديث الحسن. والحديث الحسن بذاته هو ما استجمع شروط الصحيح إلا أن الراوي قد خف ضبطه، فهو غير متهم بالكذب ولا كثير الغفلة والخطأ. هذا هو الحديث الصحيح، هذا يتنزل كما قال على بهذا الضابط على الحديث الحسن. والقسم الثاني، أي الذي قسمه ابن الصلاح، أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شادا ولا معللا. وهذا هو الحديث الحسن المشهور في اصطلاح المتأخرين، أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال، يعني هو ثقة عدل، إلا أنه في الحفظ والإتقان خف ضبطه، وحفظه وإتقانه، ولا يعد ما ينفرد به منكرا. المنكر هو الحديث الذي خالف فيه الضعيف أو المسطور، خالف فيه من هو أوثق منه، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي، قال والذي ذكرناه يجمع بين كليهما، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعيف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا ولا متبوعا، كرواية الكذابين أو المتروكين ونحوهم، ومنه ضعف يزول وينجبر بالمتابعة، كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روي الحديث مرسلا فإن المتابعة تنفع حينئذ وترفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوجه الحسن أو الصحة، والله أعلم. قال ابن الصلاح، قال أبو عمرو بن الصلاح علق عليه، علق عليه أبو عمرو بن الصلاح لما قال الأذنان من رأس، علق عليه أحمد شاكر قال ملخص ما قال العراقي هنا أن حديث الأذنان من الرأس رواه ابن حبان في صحيحه من حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة مرفوعا، وشهر ضعفه الجمهور، ورواه أبو داود في سننه موقوفا على أبي أمامة، والترمذي وقال هذا حديث ليس إسناده بذاك القائل. وقد روي من حديث جماعة من الصحابة، جمعهم ابن الجوزي في العلل المتناهية وضعفها كلها. علق عليه شيخنا الألباني رحمه الله بقوله قلت بل الحديث الصحيح، فشيخنا يصحح الحديث الأذنان من الرأس، فإن هذه الطرق ليست شديدة الضعف، فهي مما يقوي بعضها بعضا، بل إحداها صحيح الإسناد. علق عليه شيخنا فقال بل الحديث صحيح، فإن هذه الطرق ليست شديدة الضعف، فهي مما يقوي بعضها بعضا، بل إحداها صحيح الإسناد. قال كما بينته في الأحاديث الصحيحة، أي سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 36. وقال الحافظ ابن حجر في كتابه النكت على ابن الصلاح الجزء الأول صفحة 415 مشيرا إلى تحسينه بالطرق، أي أن الحافظ ابن حجر حسن الحديث بطرقه. وإذا نظر قال الحافظ ابن حجر وإذا نظر المنصف إلى مجموع هذه الطرق علم أن للحديث أصلا، وإنه ليس مما يطرح، وقد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه، والله أعلم. هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النكت. يقول قال فإن المتابعة تنفع حينئذ وترفع الحديث عن عضيض الضعف إلى أوجه الحسن أو الصحة، والله أعلم. والله أعلم هنا علق الشيخ أحمد شاكر بقوله، وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح، فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع، أي أن يكون رواته متهمون بالفسق والكذب، ازداد ضعفا إلى ضعف ولا كرامة له ولا يمكن أن ينجبر، لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بالفسق بحيث لا يرويه غيرهم يرفع الثقة بحديثهم ويؤيد ضعف روايتهم، وهذا واضح لمن كان عنده أدنى دراية وإلمام بهذا العلم. والآن مع عنوان آخر، وهو الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. قال ابن الصلاح في علوم الحديث وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني. علق الشيخ أحمد شاكر على كلام ابن الصلاح هنا في قوله ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري. قال: تعبير المؤلف هنا يوهم أن الترمذي من تلاميذ أحمد بن حنبل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعبير ابن الصلاح هنا المؤلف يوهم بأنه قال من مشايخه كأحمد والبخاري، فقوله من مشايخه كأحمد والبخاري هذه العبارة موهمة أن الإمام أحمد من مشايخ الترمذي، وليس كذلك، ليس الأمر كذلك، فإنه لم يلقى أحمد ولم يروي عنه، وإن كان من طبقة تلاميذ أحمد الكبار كالبخاري، وروى عن شيوخ من طبقة أحمد أيضا، الترمذي روى عن شيوخ من طبقة الإمام أحمد ولم يلتقي به. البخاري لا لا، البخاري ليس الترمذي تلميذ البخاري. وعبارة ابن الصلاح هنا أجود، إذ قال ويوجد في متفرقات ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله كأحمد والبخاري وغيرهما. هذه عبارة ابن الصلاح. أقول ولفضيلة الشيخ ربيع بن هادي ولفضيلة الشيخ ربيع بن هادي كتاب كبير يناقش فيه هذه المسألة المهمة، عنوانه تقسيم الحديد، طبع في أكثر من 150 صفحة، فليراجع. الشيخ ربيع حفظه الله له كتاب في هذه المسألة في تقسيم الحديث، ناقش هذه المسألة وطبع كتابه. الآن عنوان جديد، أبو داود من مضاني أيضا الحديث الحسن. عندنا الأول يعني الكتب التي يمكن أن نجد فيها الحديث الحسن، فذكر لنا الترمذي الجامع للترمذي و سنن أبي داود، فهو أيضاً من مضان الحديث الحسن. قال ومن مضانه سنن أبي داود، روينا عنه أنه قال ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقارب ما يشبهه ويقاربه. قال ذلك في رسالته إلى أهل مكة. أبو داود له رسالة إلى أهل مكة بيّن فيها منهجه في سننه، وذكره الخطيب في كتابه تاريخ بغداد، وذكر هذا الكلام أيضا في شروط الأئمة الخمسة للحازمي. وقوله ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، هذا إشارة إلى الحديث الحسن. وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيء فهو صالح، وبعضهم أصح من بعض. قال قال وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه، أي أن أبا داود يذكر في سننه في كل باب أصح ما عرفه فيه. قلت ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن، يروى أي بصيغة التمريض، ويروى عنه أنه قال أنه يذكر ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن. وفرق بين فرق بين قوله صالح أي صالح للاستشهاد والاعتبار، وقد اختلفت نظرة أهل العلم في كلمة أبي داود، أن ما سكت عنه ما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح، منهم من قال أنه صالح للحجية، منهم من قال صالح للاستشهاد والاعتبار. وبين قوله حسن وللحافظ ابن حجر رحمه الكلام جليل في كشف وجه الصواب من كلام أبي داود هذا وبيان حقيقة مراده، فانظر النكت على ابن الصلاح والتعليق على قواعد في علوم الحديث للتهانوي وأحسن ما قيل فيها أن قوله ما لم أذكر فيه شيء فهو صالح أي صالح للاستشهاد والاعتبار. قال ابن الصلاح فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد فهو حسن عند أبي داود. قال ابن الصلاح فما وجدناه في كتابه أي السنن مذكورا مطلقا لم يذكر فيه شيئا وليس في واحد من الصحيحين، لا يوجد في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد من أهل العلم فهو حسن عند أبي داود. وهذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، يمكن أن يبحث الحديث، يتوقف حسنه على البحث والتنقيب والتفتيش. وقلت الرواية عن أبي داود، يقول ابن كثير الرواية عن أبي داود بكتابه السنن، رواية عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، يوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. وقد اهتم المزي في تحفة الأشراف اهتماما واضحا في توضيح ذلك وبيانه، ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعديل، كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله وما سكت عنه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. قال أحمد شاكر عند قوله مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له، قال العراقي في التقييد والإيضاح صفحة 41 وهو كلام عجيب، وكيف يحسن هذا الاستفسار بعد قول ابن الصلاح إن مضان الحسن سنن أبي داود، فكيف يحتمل حمل كلامه على الإطلاق في السنن وغيرها؟ هذا لا يحتمل، فقد هو بين أن كلامه مقصود به سننه، وكذلك لفظ أبي داود صريح فيه، فإنه قال ذكرت في كتابي بياء الإضافة، ذكرت في كتابي بياء الإضافة للمتكلم، هذا الصحيح إلى آخر كلامه. وأما قول ابن كثير من ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، إن أراد به أنه ضعف أحاديث ورجال في سؤالات الآجري وسكت عليها في السنن، فلا يلزم من ذكره لها في السؤالات بضعف أن يكون الضعف شديدا، فإنه يسكت في سننه على الضعف الذي ليس بشديد كما ذكره هو عن نفسه. نعم إن ذكر في السؤالات سؤالات الأجوري أحاديث أو رجالا بضعف شديد وسكت عليها في السنن فهو وارد عليه ويحتاج حينئذ إلى جواب والله أعلم. يقول أحمد شاكر: أقول الظاهر أن الحافظ العراقي لم يفهم كلام ابن كثير على وجهه الصحيح، فإن ابن الصلاح يحكم بحسن الأحاديث التي سكت عنها أبو داود، ولعله سكت عن أحاديث في السنن وضعفها في شيء من أقواله الأخرى كإجاباته للآجري في الجرح والتعديل والتصحيح والتعديل، فلا يصح إذن أن يكون ما سكت عنه في السنن وضعفه في موضع آخر من كلامه حسنا، بل يكون عنده ضعيفا، ومع ذلك فإنه يدخل في عموم كلام ابن الصلاح. واعتراض ابن كثير صحيح واضح، وإنما لجأ ابن الصلاح إلى هذا اتباعا لقاعدته التي صار عليها من أنه لا يجوز للمتأخرين التجاسر على الحكم بصحة حديث لم يوجد في أحد الصحيحين أو لم ينص أحد من أئمة الحديث على صحته، وقد رددنا عليه فيما مضى عند الحاشية رقم 2 من الصفحة 111. ثم نأتي إلى كتاب المصابيح للبغوي لنتوقف عليه ونكتفي بهذا القدر. طيب والآن إليكم إن كان هناك سؤال، وإلا تركت لكم الله بارك الله فيكم. طيب تفضل يا أخ عبد الحكيم، مرحبا بك، هات ما عندك. يقول السائل: أردنا شراء بيت بالتقسيط، وسمعنا عن فتوى مضمونها أن يقوم البنك بشراء هذا المنزل ثم يقوم ببيعه كان بالتقسيط بحيث يتم البيع دون وسيط، فهل هذا جائز أم يعتبر تحايل على الدين؟ أنا أدين الله سبحانه وتعالى أنه لا ينبغي التعامل مع البنوك أصلا، لا ينبغي التعامل مع البنوك أصلا، إنها مبنية أصلا، أصل وجودها مبني على الربا، أصل وجودها مبني على الربا وللربا، فلذلك لا ينبغي التعامل معهم أصلا. هذا جواب سؤالك. ما حكم ختم مجالس العلم بالدعاء وما حكم المداومة عليه؟ والله ختم مجالس العلم بالدعاء يعني خاصة هذه المجالس، مجالس العلم مجالس مشرفة، مجالس العلم مجالس مشرفة، ويرجى إن شاء الله فيها يرجى إن شاء الله فيها القبول، فلذلك لا حرج في الدعاء، لكن المداومة عليه يمكن أن نتركه بعض الأحيان، وبعض الأحيان ينوع، وبعض الأحيان يختم بكفارة المجلس وهكذا. يقول هل هناك ضابط زمني للتفرقة بين المتقدمين والمتأخرين؟ هذا رجع فيه بارك الله فيك ما كتبه الشيخ ربيع في مسألة الموازنة، راجع فيه بين المتقدمين والمتأخرين والرد على المليباريين. فقد أغنى وأشفى وأكثر. جزاه الله خير. حكم من أخر العقيقة إلى يوم 14/1 المتعمد باعتقاده بالاختيار في هذه الأيام سواء، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. مسألة أفضلية، إذا قدمها يكون أفضل، إن لم يقدم فلا حرج، ما دام يعتقد أن المسألة الاختيار فلا حرج في ذلك. هل هناك كلام لأهل العلم في تعديل وتجريح النساء لرواة الأخبار؟ بارك الله فيكم، هل هناك كلام لأهل العلم في تعديل وتجريح النساء وتجريح النساء لرواة الأخبار؟ الله أعلم. ما الفرق بين طريقتي الألباني وابن حجر في التصحيح والتضعيف؟ الله أعلم. من أصبح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من أصبح من المغرب جنب ولم يجد الماء وهو من المحافظين على الصلاة في المسجد، ماذا عليه؟ لم يجد الماء، هذا لم يجد الماء تيمم وذهب وصلى الصلاة في المسجد ولا حرج عليه. من لم يجد الماء فطهوره، من لم يجد الماء فطهوره، بفتح القاء فطهوره، تيمم الصعيد ولو إلى 10 سنين. طيب، لم يجد الماء، ناد من أمريكا، ماذا إذا تأخر وقت صلاة الظهر مثلا بعده بساعتين، تسقط النافلة قبل الفرض أم لا؟ تأخر صلاة الظهر بساعتين، الرواتب تقضى يا أخي، الرواتب القبلية والبعدية تقضى ولا حرج في ذلك، تقضى. إذا كان هذا تأخر الظهر ساعتين يعني ودخل وقت صلاة العصر ولم يبقى من الوقت إلا بمقدار ما يصلي الظهر، هذا يصلي الفرض. إذا تزاحم الفرض والنفل، هذه قواعد فقهية، إذا تزاحم الفرض والنفل قدم الفرض على النفل، لكن يقضى النفل بعد الوقت ولو في وقت منع الصلاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد صلاة العصر ركعتين ثم أثبتهما. تقول أمنا عائشة كانت لما دخل بيتي كما في صحيح مسلم إلا وصلى ركعتين بعد العصر. إذا أنا يقول السائل إذن وأنا أصلي نسيت أو زدت شيئا وكلمت الصلاة وكملت الصلاة من غير سجود قبلي أو بعدي وتذكرت بعد ما كملت الصلاة بوقت، ماذا علي أن أفعل؟ والله الضابط في هذا سير فيه أهل العلم كثير يعني، وليس فيه ضابط ينضبط به الأمر، قالوا يمكن أن يبقى، يمكن أن يبقى الوقت، الوقت إلى حضور الصلاة الثانية، إلى حضور الصلاة الثانية. فإن تذكر صلى سجد سجدة، كبر وسجد سجدتين، سجدتين ثم سلم هذا. وبعضهم قال إذا خرج من المسجد وذهب وطالت المدة، ليس هناك ضابط في المدة والله أعلم في هذا الضابط. المهم إذا قرب، إذا قرب هذا الأمر من الصلاة فلك أن تسجد، وإذا بعد فلك أن تترك. يقول تشترط الدولة في الجزائر حلق اللحية لإنجاز جواز السفر، لإنجاز جواز السفر وبطاقة تعرف الثمانة. صحة كلنا بارك الله فيك. أولا أنا لا أعرف أن الدولة تشترط حلق اللحية. أنا الذي سمعته وقرأته وسمعته أنها تشترط التخفيف في اللحية وليس الحلق، والقضية لم تثبت بعد، القضية ما زالت لم تثبت، ونحن نصبر. وعليكم بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء، أن يرفع عنا هذا البلاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء. من سوريا، هل يجوز أخذ قرض من بنك تحت مسمى المرابحة أو التورق المجازة شرعا من اللجنة الشرعية بفائدة معلومة؟ لا يجوز ذلك يا أخي، هذا من الربا ولا يجوز، ولا يسمى بالمرابحة. وأنا ذكرت قبل قليل أنه لا ينبغي التعامل مع البنوك أصلا، لا ينبغي التعامل، هذا الذي أذن به، لا ينبغي التعامل مع البنوك أصلا إلا في حدود الضرورة، في حدود الضرورة فقط، والضرورة تقدر بقدرها. أما إن لم تكن هناك ضرورة فلا يجوز التعامل مع البنوك. يقول السلام عليكم السلام ورحمة الله، هل يجوز إعارة لوازم المطبخ للأعراس والولائم علم أنها تبرعات؟ أحد الإخوان جزاهم الله خيرا لمطعم الرحمة في رمضان. أولا نعم، إذا كان أوقفها على مطاعم الرحمة، أوقفها وقفا على مطاعم الرحمة فلا يجوز. أما إذا كان أوقفها وقفا مطلقا فجاز ذلك، فجاز ذلك، لأن يدخل تحته ومنعها يدخل تحت قول الله سبحانه ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون. فإن كان أوقها وأقفا على هذه مطاعم الرحمة فأصبحت وقفا عليها، فيستأذن من أصحابها القائمين عليها، فإن أذنوا فإلا فلا يجوز. ما حكم البيع بالتقسيط؟ البيع بالتقسيط في ما يجري فيه الربا لا يجوز، البيع بالتقسيط في ما يجري فيه الربا لا يجوز، والبيع بالتقسيط في غير ما يجري فيه الربا على قول من يقول بالتفريق فجائز بشرط، جائز بشرط أن يكون، بشرطين، أن يكون السعر معلوم والأجل مفتوح، أن يكون السعر معلوم والأجل مفتوح. فالسعر ابتداء، أما إذا قال أبيعك حالا بسعر وإلى أجل بسعر فلا يجوز مطلقا في أي شيء، لا يجوز مطلقا في أي شيء. فالبيع بالتقسيط بهذا التفصيل، فيما يجري فيه الربا لا يجوز فيه التقسيط قولا واحدا، لا يجوز فيه التقسيط. وأما فيما لا يجري فيه الربا على قول من يصرق في ذلك، ففي هذه الحالة إن كان في هذا البيع بيعتان حرم هذا البيع، كأن يبيع إلى أجل بسعر وحال بسعر، هذا البيع لا يجوز. أما إن كان يبيع إلى أجل بسعر واحد ابتداء وليس اشتراطا فهذا يجوز ولا حرج فيه فيما لا يجري فيه الربا. ما كفارة رجل جامع امرأة في وقت حيضها عليه أن يتصدق بنصف دينار، عليه الاستغفار والتوبة أن يتصدق بنصف دينار، وقدره يقدر هذا النصف دينار بحوالي بالدينار الجزائري 1750 نصف دينار ذهبي، نصف دينار ذهبي عليه أن يتصدق بنصف دينار ذهبي 1750 بالدينار الجزائري. ما يقول سؤال السائل ما حكم مكفى لا على اي اساس يقول الشيوخ ان الحجاب يلزم به اخفاء حجم الكفين وما يلزم هذا الجزء الاول. أساسهم على أن المرأة كلها عورة، أساسهم على أن المرأة كلها عورة، وقول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينته إلا ما ظهر منها، فقولهم ما ظهر منها أي شيء من ثيابها، شيء من ثيابها ومن القرب ومن الثياب، من زينة الثياب وليس من زينة اليدين، فإن الزينة تطلق على ما تلبسها المرأة وليس على ذاتها، وليس على ذاتها، وعليه عليها أن تخفي جسدها كله، فإن المرأة كلها عورة. وهذا على من يقول بأن الوجه والكفين عورة، بأن الوجه والكفين عورة، والمسألة فيها خلاف، والخلاف فيها قوي، ويمكن أن يقال هل التغطية أفضل خاص، وتتأكد هذه التغطية خاصة إذا حدث بها ضرر أو فتنة. وما يلزم إذا منعت الأم بنتها من ارتداء خمار طويل بحجة أنها نحيفة وخمارها ساتر ومسدود؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا تطع أمها وعليها أن تلبس أن ترتدي الجلباب الشرعي والحجاب الشرعي، ولا تطع أمها في ذلك. هل للمرأة أن تأم مثيلتها من نساء ومثيلها؟ نعم، يجوز للمرأة أن تأم النساء ولا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك. وهنا راجع للدليل، راجع الموسوعة الفقهية لحسين عويشة، وأيضا راجع الروضة النبية، وهناك أهل العلم ذكروا آثار في المسألة فلتراجع. نعم يجوز للمرأة أن تأمه، وفي كتب الفقه ذكروا هذا، وللمرأة أن تأمه مثيلة فيها في الصلاة ولا حرج عليها في ذلك، وأن تتقدمهن بشيء منك تتوسطهن أو تتقدمهن شيء قليلا. هنا يقول ما ما قصده من قول أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة ليس أولا ما قصده من قول أن أهل السنة من السنة والجماعة؟ الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة على القول الراجح من أقوال أهل العلم عند التحقيق، لكن لابد من فهم مسألة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي حتى تتضح الرؤية، أن إذا كان مثلا في قرية، إذا كان في قرية جهمية ومعتزلة وغيرهم من الفرق، ولم يوجد أهل الحديث أتباع السلف الصالح، أهل السنة أهل الحديث، ووجد الأشاعرة، قال فالأشاعرة هم أهل السنة في ذلك البلد بين تلك الفرق. أما إذا وجد في قرية فيها أهل الحديث وأهل السنة وفيها ما تريدية وأشاعرة وكلابية وجهمية وغيرهم، ففي هذه الحالة الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، وإنما أهل السنة هم أهل الحديث، هم أتباع السلف الصالح. ولذلك يقال إطلاق لفظ أهل السنة على الأشاعرة إطلاق نسبي باعتبار حالات، وليس إطلاقا عاما أنه في جميع الحالات يكون أهل السنة الأشاعرة من أهل السنة، الأشاعرة من أهل السنة. طيب، نعم، يقول السائل هل في الحديث العادي، يعني جلسة فيها حديث عادي كلام عادي ومجلس غير علمي، هل يكفر بكفارة المجلس؟ نعم، يكفر بكفارة المجلس، ويعاب على أهل هذه الجلسة أنهم لا يذكرون الله فيها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما جلسة كانت لم يكن فيها ذكر الله سبحانه وتعالى كانت على أصحابها تيرة يوم القيامة تيرة، وأيضا يمكن أن تكون جيفة. هذه الجلسة ينبغي على من يجلس مع إخوانه لا يغفل عن ذكر الله ولا يغفل عن تذكيرهم ولا يغفل. أما كفارة المجلس فينبغي أن يكفر، سواء كان المجلس مجلس حديث عادي دنيوي مباح أو مجلس علمي، بل الكفارة للمجلس العادي أولى من الكفارة للمجلس العلمي، والله أعلى وأعلم. يقول السائل هل يجوز للمرأة نزع جلبابها في بيت صديقاتها بإذن زوجها إذا أمنت الفتنة؟ قل أمنت الفتنة 100% وتكون في بيت مغلق لا نافذة فيه ولا ثقب، فإذا كان كذلك نعم، أما إذا لم يكن كذلك فلا، ما يجوز. إذا أقول إذا أمنت الفتنة لكن ما أذن لها زوجها لا يجوز ذلك. ما ينطبق؟ لا، قوي جدا. نعم، ولو جاء نعم، إذا استسلم فهمت السؤال، فهمت الجواب، نحاول نحتاج نفرع عليه الدراسة. يقول اكتفي يا عبد الحكيم، اكفي هذه الأسئلة ورحمة الله فيك، اكفي. تقول يا عبد الحكيم يكفي بارك الله فيك، لا تكتب يكفي. ما حكمه يقول وفيكم بارك لمس المصحف بالنسبة للجنوب؟ متيممة للجنوب المتيممة التي عندها عذر مرض ولا تستطيع الاغتسال لمدة طويلة، لا حرج في ذلك، يجوز لها ذلك. ما دام لا تستطيع الاغتسال فعندها عذرها فتتيمم وتقرأ القرآن. إذا جازت الصلاة بالتيمم فالقرآن من باب أولى، فلمس المصحف من باب أولى، لأن الصلاة فيها القرآن وفيها الذكر وفيها التسبيح وفيها التعظيم لله سبحانه وتعالى، وقراءة القرآن هي مجرد قراءة القرآن للتلاوة أو التعبد أو الحج، فلذلك شأن الصلاة أعظم، ولذلك تتيمم للصلاة. فإذا تيممت الصلاة من باب أولى أن تتيممت للصلاة، فما كان أدنى من الصلاة يجوز أن يتيمم له، ما دام معها عذرها فلا حرج عليها. نعم، يقول هل الدخول في الصلاة والإمام راكع ماشيا من السنة وما الدليل؟ نعم، إذا دخلت المسجد ووجدت الناس ركوعا فاركع وامشي، وقد ثبت ذلك في آثار عن أربعة من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود، ولذلك إذا فاركع وامشي دابا راكعا إلى الصف حتى تصل الصف، فهذا نعم من سنة الصحابة رضوان الله عليهم. إذا طابت فيه وصول إلى الركوع، وهم عشرة وصول إلى الركوع طابت فيه تصل إلى الصف، وهم تصل إلى الصف يعني طابت، وهم يعني لا ينتقلون إلى حتى ورفعوا من الركوع، ولم ينتقلوا إلى السجود لما نزلوا في هذا الصدر الصيام في هذه الصلاة. نعم، هذا سائل يقول بعض حديث ما ضعفه آخرين فبمن نأخذ؟ فمثل علي المديني يصحح وأحمد بن حنبل يضعف، بمن نأخذ؟ وهذا موجود أيضا بين علماء حديث متأخرين بارك الله فيك. أولا إذا كنت طالب علم، العبرة بالبحث والتحري، والتحقيق والتنقيح والترجيح. أما إن لم تكن طالب علم وليست لك الأهلية في البحث، فها هنا تأخذ بأقربهم، أولا تأخذ بأهل الاختصاص، يعني إن كان واحد منهم من علماء الحديث والآخر من علماء مطلقا لكن غير مختص في الحديث، إنما هو من كبار العلماء لكن غير مختص في الحديث، إنما هو من العلماء في عدة فنون، فهنا يرجع الأمر إلى أهل الاختصاص، ترجع إلى أهل الاختصاص. أما إن كان هذا من علماء الحديث وهذا من علماء الحديث وأنت لا تستطيع أن تبحث وأن تحرر، ففي هذه المسألة في هذا الأمر تأخذ بأقربهما إلى الحق والصواب، ومن تثق فيهم وترى عليه الصلاح والتقوى والورع فأكثر من غيره. لا نقول أن الآخر ليس عليه الصلاح والتقوى، لا، إنما يقال الأكثر تقوى والأكثر وقع ورعا والأكثر اشتهارا من غيره. يقول هل يجوز للمرأة نزع جلبابها؟ هذا جاوبنا عليه. طيب يقول: وأحسن إليكم، إذا كنت في صلاة نافلة وأقيم للصلاة، هل أقطعها؟ إذا قطعتها قبل تامين هل أسلم؟ بارك الله فيكم. جواب هذا السؤال: إذا كنت في صلاة نافلة أو سنة مؤكدة، بس سنة مؤكدة أو راتبة، المهم أنها ليست بواجبة، وحضرت صلاة، حضرت صلاة، فالضابط في المسألة لقطعها هو إدراك تكبيرة الإحرام. هذا ما سمعته مشافهة من شيخنا الألباني رحمه الله، وهو أنك الضابط فيه هو تكبيرة الإحرام، فإن رأيت أنك تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام فلا تقطع الصلاة وأتمها، وإن رأيت أنك لا تدرك تكبيرة الإحرام خرجت منها دون سلام. قال: خرجت منها، وأنقل لكم اللفظة التي تلفظ بها شيخنا، خرجت منها أوتوماتيكيا. فضحكنا وضحك معنا رحمه الله رحمة واسعة، فضحكنا، ولكم أن تضحكوا حتى يكون هذا الحديث منقولا إليكم بالتسلسل بصفة الضحك. فضحك وضحكنا أنه قال هذه العبارة، أن نقلت إلينا أن هذه الصلاة، نعم، أن هذه الصلاة تقطعها، تخرج منها أوتوماتيكيا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي الحاضرة، إلا الحاضرة. أما الضابط في ذلك قلنا أنه تكبيرة الإحرام، لما جاء في الترغيب في إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، هذا هو الضابط. فإن رأيت أنك تدرك تكبيرة الإحرام فأكمل صلاتك، فإن رأيت أنك لا تدركها فأقطع هذه الصلاة وأخرج منها دون سلام، لأنها باطلت، والله أعلى وأعلم. يقول: أحيانا تكون لنا محاضرات في وقت صلاة العصر، فهل نأتم إذا تأخرنا في تأدية الصلاة؟ إن كان هذه وقت هذه المحاضرة يمتد إلى خروج الوقت، نعم، فأنت آتم يا أخي ومفرط ومضيع. أما إن كان الوقت لا يمتد إلى بعض الوقت ثم تخرج فتجد الوقت لم يخرج فتصلي، نعم، فصلي واطلب الجماعة، ولو من معك في المحاضرة صلوا جماعة، وإن شاء الله لا تترب عليكم في هذه الحالة. يقول: وما الحكم لمن أخذ قرضا مرابحة إن كان ذلك يعتبر ربا؟ عليه أن يرد ذلك القرض. قال الله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فعليه أن يرد ذلك وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويخرج من هذه المعصية، فإن من يتعاطى الربا فهو في حرب مع الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع أن يحارب الله سبحانه وتعالى. أمر الربا أمر خطير يا جماعة، أمر الربا أمر خطير، فليتوب منه الإنسان وليتركه ولا يتعاطى. يقول السائل: لو سمعت أريد نصيحة منك. لطلاب العلم، لطلاب العلم. في ماذا؟ نصيحة عامة. طيب، يقول أريد نصيحة لطلاب العلم، يعني تريد أن نقدم درس آخر الآن هذا ما لم تحدد فيما يخص هذه النصيحة بارك الله فيك، أما نصيحة عامة فأوصي ونفسي، أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وتعالى، في اتقي الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. على طالب العلم أن يتخلق وأن يتأدب وأن يتأدب، عليه أن يبتعد، أن يبتعد عن مواطن الريب والشبهات، وعليه أيضا أن يحرص على الانتفاع بوقته ولا يضيع وقته، ولا يضيع وقته فيما لا يعود عليه بالخير والنفع دنيا وآخرة. فإن الأنفاس معدودة والوقت قصير وسيحاسب عن كل ذلك، فليحرص كل الحرص على وقته وعلى الانتفاع من وقته، وليحاول أن يتعلم وأن يعمل بما أتعلم، وأن يدعو إلى ما تعلم وينشر الخير في الأمة، ويصبر على ذلك وعلى ما يصيبه في سبيل ذلك. حكم سفر المرأة بالسيارة مسافة 120 كيلومتر بدون محرم، 120 كيلومتر، هذه المرأة إذا خرج، هذه المرأة التي تسافر أو مسافة السفر فهي في سخط بدون محرم، فهي في سخط الله سبحانه وتعالى، تغدو وتروح، تغدو وتروح. ما الفرق بين الحديثين المرسل والمنقطع؟ المرسل هو ما أرسله التابعي، و تابع التابعي أو الصحابي الصغير، ويكون الإرسال إسقاط صحابي راوين أو أكثر من راوين، أكثر من راوين. يمكن المرسل يشمل المعضل والمنقطع، المعضل والمنقطع، لأن المرسل يمكن أن يرسله الزهري، والزهري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوت، فلذلك يشمل المعضل ويشمل المعلق ويشمل المنقطع. وأما المنقطع فالانقطاع يكون في وسط السند رجل واحد، في وسط السند رجل، أو في طبقة من طبقات السند رجل واحد، رجل واحد، وليس بالضرورة أن يكون في المرسل رجل واحد، إنما يمكن أن يكون أكثر. أما المنقطع فلا يتجاوز الساقط هو راوي واحد، هذا هو الفرق بينهما. يقول ما حكم تأمين الأشخاص في شركة؟ التأمين، هناك من يقول أنه التأمين، هناك من يقول أن حرمة التأمين ليس عندنا، هذا خاص بالمملكة العربية السعودية، ما عندنا الوضع لا يساعدنا على عدم التأمين، لا يساعدنا على عدم التأمين. أولا التأمين إذا كنت مكره عليه فهنا لا كلام عليه، لا نتكلم عليه. أما إذا كنت غير مكره عليه وذلك باختيارك، فالتأمين لا يجوز، لأن التأمين كما قال شيخ الألباني رحمه الله، والمشايخ أيضا في السعودية، شيخنا ابن باز والشيخ العثيمين واللجنة الدائمة وغيرهم، أن التأمين حرام. أما إن لم تك هذا في حالة الاختيار. أما إن كان العبد مضطرا مكرها عليه يؤخذ عنه عنوة فهذا لا يدخل في السؤال، والله أعلم. يجوز، نعم يجوز طلب الدعاء من الوالدين أو ممن يتوسم فيهم الخير أو من أصدقائك وأحبابك بشرط الانتفاع، أن ينتفع الداعي وأن ينتفع المدعو، وبشرط أن يعتقد أن لا يعتقد في الداعي ميزة خاصة، بحيث أنه ميزة خاصة أنه له خاص عند الله سبحانه وتعالى أو شيء من ذلك. أما إذا كان مجرد الدعاء يعني أن يدعو للمسلمين وأن يدعو لهم عن ظهر غيب فهذا لا حرج فيه على القول الصحيح. ولعل في هذا القدر الكفاية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا خطأنا وأن يعفو عنا وأن يتوب عنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.